حتى تقولوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما قلت لكم أنا ملك حتى تقولوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، ولا أقول الذين تزدري أعينكم لفقرهم وضعفهم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم ما في أنفسهم، أي من صدق أو نفاق ومن حب أو بغض، كأنهم طعنوا في المؤمنين واتهموهم بأنهم ينافقون أو لهم أغراض فاسدة أو أطماع مادية من أجلها التفوا حول نوح. وقوله إني إذا لفي ضلال، إني إذا لمن الظالمين، أي إني إذا قلت للمؤمنين عفا لن يؤتيكم الله خيرا كنت بعد ذلك من الظالمين. أماتي وإلى هداية الآيات، قال من هداية الآيات أولا كفرت، أولا كره الشيء يجعل صاحبه لا يراه ولا يسمعه ولا يفهم ما يقال له فيه بسنة مضطردة. كره الشيء يجعل صاحبه أي الكاره يجعله لا يراه ولا يسمعه ولا يفهم ما يقال له عنه. حبك الشيء يعمي ويصم، وكرهك الشيء يعمي ويصم. ثانيا كراهية أخذ الأجرة على الدعوة والتربية والتعليم الديني، هذه استنبطت من الآية. ماذا قال؟ ولا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا عن الله، لا أسألك عليه مالا إن أجري إلا عن الله. استنبط من هذه الآية كراهية أخذ الأجر على الدعوة والتربية والتعليم الديني، أما التعليم الدنيوي لا حرج. ثالثا وجوب احترام الضعفاء ووجوب إكرامهم وحرمة احتقارهم وازدهائهم. من أين أخذنا هذا؟ وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم، إذ احترام الضعفاء وإكرامهم وحرمة احتقارهم وازدهائهم استأثر الله تعالى به دون سائر خلقه، إلا من علمه الله شيئا منه فإنه يعلمه. من أين استنبطنا هذه الآية؟ ولا أعلم الغيب، علم الغيب استعفر الله واختص الله تعالى به دون سائر خلقه من الملائكة والكتب من الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين، إلا من علمه الله شيئا محدودا يعلمه. خامسا حرمة غمط الناس وازدراهم والسخرية منهم، لا يحل الازدراء بمؤمن ولا كافر ولا احتقار فقير ولا ضعيف. حرمة غمط الناس حقوقهم ومنازلهم وازدراهم والسخرية منهم، أخذنا هذا من قوله تعالى ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. هذا والله تعالى أسأل أن يرزقنا العلم والعمل به إنه ولي ذلك والقادر عليه.